ياجت قلم انا بيلي وبرم حتى عنده قرين إذا انا لقيت اللي وبهنا ناسا بياجت قلم انا بيلي وبرم حتى عنده قرين إذا انا لقيت اللي وبهنا كماري عمتك لوبي لحسن روي سيك سنة زوي ياجت قلم انا بيلي وبرم حتى عنده قرين إذا انا لقيت اللي وبهنا ಭವಿಸುದೇ ಭವಿಸ್.